يسأل عن زواج البدل، زواج البدل الذي يسمى في الشرع الشراب محرم ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرار وقال لا شرار في الإسلام. والشرار هو أن يزوج الإنسان موليته شخصا على أن يزوجه هذا الشخص موليته، مثل أن يقول شخص لآخر أنا أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، فهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولأنه يؤدي إلى مفاسد، فإن هذا الرجل جعل ابنته بمنزلة السلعة التي يتوصل بها إلى مقصوده، ولأنه ربما يزوجها من ليس كفءا لها من أجل مصلحة نفسه. فإن قال قائل لا يمكن أن يزوجها من ليس بكفء إلا برضاها، لأن المرأة لا يجوز إجبارها على النكاح ولو كانت ذكرا ولو كان المجبر أباها، فالجواب عن ذلك أن يقال إنها ربما تأذن وتوافق لا حبا في هذا الرجل الذي يريد زواجها، ولكن من أجل مصلحة أبيه، فتكون موافقتها عن غير اقتناع ورضا. فإن كان هذا الأمر قد وقع كذلك فالواجب على الزوجين أن توقفا عن الاستمتاع بالنساء حتى تصل المسألة إلى المحكمة، والحاكم يحكم بما يراه في هذه المسألة وينشأ على حكمه. نعم. لي صديق حميم وهو يعز علي كثيرا، وهو أكبر مني سنا وأكثر تجربة في الحياة، شاء الله أن يكمل دراسته في الخارج أمريكا، وعند سفره شرعت في توديعه ونصحته بأن يخاف الله ويتقيه في السراء والضراء، وأن يبتعد عن كل المحرمات وخاصة ارتكاب الزنا، وفوجئت بأنه يعتزم أن يتزوج إذا دعا الأمر من إحداهن فتيات أمريكا لكي يحصن نفسه من الزنا، ومن ثم بعد انقضاء مدة دراسته وهي قرابة 3 سنوات سوف يطلقها ويعود إلى بلاده أعزب كما كان. فنصحته أن لا يفعل ذلك لأنه يعتبر زواج متعة، لا أدري هل هذا صحيح أم أنني أخطأت في حكمي، أرجو أن تفيدوني ولكي أنصح وأوضح لصديقي الطريق السليم، علما بأنه ذو عقل راجح ولا يرفض النصيحة، أرجو أن توضحوا رأيكم في مثل هذا الزواج. الذي ننصح به صديقك هذا أن لا يتزوج، لأن الزواج له علق وله كلف وله توابع تتبعه، فربما تحمل منه هذه المرأة فتأتي بأولاد يكونون عبئا عليه ويلزمونه بأن تبقى معه هذه الزوجة، لأنه لا يمكن أن يطلقها في هذه الحال. فالذي ننصح به صديقك وغيره ممن يذهبون إلى البلاد الأخرى للدراسة أن يصبروا وأن يستعففوا، فمن يستعفف يعفه الله، ولكن إذا كانوا لا يصبرون وتزوجوا ممن يجوز لهم التزوج بهم فإن هذا لا حرج عليهم، لكن إن اشترطوا في العقد أنه متى سافر طلقها فهذا بلا شك نكاح متعة ولا يجوز نكاح المتعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما حرمه الله تبارك وتعالى لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقوله وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأما إذا تزوج منها ممن يصح تزوجه بها في البلاد التي سافر إليها ولم يشترط ذلك في العقد، أي لم يشترط أنه متى سافر طلقها، فإن هذا ليس بنكاح متعة فيحل له ذلك. لكن إذا كان ناوي في قلبه ذلك، إذا كان قد نوى ذلك في قلبه فقد اختلف العلماء هل يكون نكاح متعة أو لا يكون نكاح متعة، والظاهر أنه ليس نكاح متعة كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، لأن النية ليست بشرط ملزم، فقد ينوي هذا ثم يرغب فيبقيها، وقد يتزوجها بلا نية ثم يتركها، فالنية لا تؤثر هنا، لأنه كما أشرنا إليه قريبا النية لا تلزم بخلاف الشرط، ونكاح المتعة إنما يكون بشرط مؤقت بأجل معين. رجل طلق زوجته 3 طلقات ثم اتفق مع شخص آخر ليتزوجها مدة 4 أشهر أو 5 ثم يطلقها ليسترجعها زوجها الأول الذي ندم على طلاقها ورغب في استرجاعها وقد حصل ذلك، ثم استرجعها الأول فعلا بعقد جديد، فهل هذا النكاح صحيح أم باطل؟ هذا والعياذ بالله من الحيل المحرمة التي يتوصل بها الإنسان إلى تحليل ما حرم الله، ومعلوم أن تحليل ما حرم الله من الحيل بالحيل لا يزيد الأمر إلا شدة، لأنه مخادعة لله ورسوله واستهزاء بحكم الله، فإن من السخرية أن يحرم الله عليك شيئا ثم تلف وتدور حتى تتوصل إلى هذا الشيء، إن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولن يلتبس عليه خداؤك. وحكم هذه القضية أن المواطأة على هذا الأمر محرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، ونكاح المحلل حرام وباطل، وبهذا لا تحل للزوج الأول، فيكون رجوع الزوج الأول إليها بعقد باطل لا تحل له، والواجب عليه أي على الزوج الأول الواجب عليه الآن أن يتخلى عنها وأن يفارقها، لا فراق طلاق، لأن الطلاق لا يقع إلا إذا صح النكاح والنكاح غير صحيح، لكنه فراق مباينة، لأنها حتى الآن لا تحل له، إذ أن هذا النكاح الذي وقع به التحليل نكاح غير مقصود، وهو نكاح تلاعب بأحكام الله، ونسأل الله لنا ولأخوان المسلمين الهداية. له بعد هذا الفراق إذا تزوجها زوج آخر زواج رغبة أن يسترجعها. نعم، إذا تزوجها زوج آخر نكاحا صحيحا فلا حرج أن يراجعها للزوج الأول. لو فرض وحصل خلال هذه المعاشرة المحرمة ذرية، فهل يكون ذريته شرعا؟ إذا كان يظن أن هذا عمل جائز وأنه لا بأس به، فإن أولاده يكونون له، وذلك لأنه يعتبر قد وطئها بشبهة عقد، حيث ظن أن هذا العقد صحيح عن جهل للحكم. نعم، لجهله بالحكم، فيكون أولاده له.